وقعوا فيه بالعلوم اللسانية أو العقلية، وقل تعرضهم لما يدل عليه القرآن والسنة من هداية والنور، كما كان عبد الحميد ابن باديس، وكان رأسا في التفسير بأخرة، كان يقول: لقد قرأت كتاب البيضاوي في الزيتونة فخرجت منها ولم أعرف أن القرآن كتاب هداية ونور، وإنما عرفت ذلك بعد ذلك. والمقصود أن تعرف أن دعاة الباطل قد يكون عندهم علوم كثيرة وحجج متنوعة، إلا أنها لا تزيدهم إلا حيرة وضلالة، لأنها ليست من العلم الصحيح ولا الحجج البينة، بل حجتهم داحظة عند الله وعند أوليائه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعلم أن الإسلام سرسل أن تقاتل في جهاد الشياطين الذين قالوا والجدل والعقل وعلوم الكلام، ويعدها حججا بينة وفصاحة ظاهرة، ولا يعول على علوم الكتاب والسنة. وذكر أن هؤلاء قاعدون لأهل التوحيد على الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، وهم يعرضون شبههم في سوق القول، فمن أصابه شيء من رذاذات نجاساتهم من الشبه وغيرها اجتروه إلى مقالاتهم الباطلة. فينبغي على الإنسان أن يحذر من هؤلاء الذين تعهد إمامهم المقدم الشيطان بإضلال بني آدم، ولإبليس نواب في كل زمان في هذه الأرض، كما ذكر ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس. ومن هؤلاء النواب من يقعد على الطريق الموصل إلى الله وينشر الشبهات المتعلقة بتوحيد الله سبحانه وتعالى بحجج متوهمة، ويزين ذلك بقول مزخرف. وعلوم هؤلاء على الحقيقة هي زيف باطل، لكن زيفها لا يتضح إلا مع العلم، مما يوجب على الإنسان أن يتخذ من العلم سلاحا يدفع به عن نفسه. وكما أن المرأة يقتني سلاحا ليدفع به عن هلاك نفسه، فأولى به أن يقتني سلاحا يدفع به عن قلبه، فيخلصه من واردات الشهوات والشبهات. نعم. قال رسول الله رحمه الله: ولكن ما أرسلت إلى حجته وبلاده فأرسلت أشهد أن يد الشيطان كان ضعيفا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقدت الموت أشهد أن يد الشيطان كان ضعيفا، وهما ما كان عندهم يقول كلامي في وجه أبي طالب. الكتاب والسنة وفهم الكتاب والسنة فضلا إنما فإن رجعوا عبدا إن لم يد الشيطان كان وعدا لكن هذا أكتب ورجوع الكتاب والسنة كأنك بذلك لا تقع ما قال أنه عنه من كل دول لأنها صارت كما قال الشاعر وجدت هذا كل الزجاج تقالها قال وكل كاسر مكسور فاستواب الرسول كذلك هذه الكتب التي قرات عليها ذكر الشارح وفقه الله في هذه الجملة ما تطمئن به قلوب الموحدين، وهو أن هؤلاء القاعدين على الطريق الموصل إلى الله من علماء الضلالة الذين يروجون الشبهات، أن هؤلاء باطل ما هم فيه وحابط ما كانوا يعملون، فإن أولياء الشيطان مخذولون، والشيطان مهما بلغ في نفسه فإن كيده ضعيف، كما قال الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وإذا كان العبد مواليا لربه سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يجعل له من النور ما يخرجه من ظلمة الغواية إلى نور الهداية، كما قال الله سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من النور إلى الظلمات، فيجعل الله سبحانه وتعالى لعبيده من البينات والهدى والنور ما تندفع به شبهات هؤلاء. ولذلك علم قليل مع تأييد من الله سبحانه وتعالى يحصل به خير كثير، وعلم كثير مع خذلان لا يحصل به الخير أبدا. ومن هذا الجنس حجج وشبه الأدعياء المنسوبون إلى العلم، فإنهم مهما بلغت حججهم بالظاهر فهي شبه واهية، كما قال الخطابي رحمه الله تعالى في وصفها فأحسن، قال حجج تهافت كالزجاج تقالها حقا وكل كاسر مكسور، يعني أن كل شبهة منها وإن كسرت فإنها منكسرة فكلها سراب زائل، وهذا حال الباطل. وأما الحق فإن الله سبحانه وتعالى ينفع به الناس ويجعل له قبولا في نفوسهم وثبوتا في قلوبهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا نبي من الموحدين يعرف العلماء هذا المشركين، قال تعالى: ولا تزل ثلاثه قريب. قال الشارح حفظه الله تعالى: عجبنا عجبا لأهل العالم من المتعلم من الموحدين يعرف العلماء المشركين، ذلك لأن العالمية هي الفطرة السليمة التي لم تتلوث بشكوك أو عدم الطوائف المنطقية التي كانت. أما العالم المشرك فليس عنده فطرة سليمة ولا عدم صحيح، وصاحب الفطرة السليمة يتغلبها الذي ليس عنده فطرة ولا عدم، كان عنده جاهل في ذلك الناس. القسم الأول من الدولة المصطلحة والفطرة السليمة وهذا على الطبقات وعنده الذي أقبلها وقال حجتي وابن العلم، فصارت العلم صحيح وفطرة سليمة والجسم ثاني، من ليس عنده علم لكن له فطرة سليمة وهو العالم من الموحدين. القسم الثالث من ليس عنده فطرة سليمة والعلم صحيح وجمع عنده سواب لا حقيقة له، فهذا من استطاع العالم فكيف مع العالم من عنده علم صحيح وفطرة سليمة، فهذا لا يرجع عنه ما يدلك على ذكر الشارح وفقه الله هنا ما تقوى به عزائم الموحدين تبعا لما أورده المصنف رحمه الله تعالى من قوله: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. وهذه الغلبة التي ذكرها إمام الدعوة منشأها من الفطرة الصحيحة السليمة التي لم تتكدر بشائبة من شوائب الوثنية والشرك، فكانت هذه الفطرة معينة على معرفة الحق وعلى إلجام المتكلمين بالباطل وإن كانوا منسوبين للعلم. والمرء إذا تخلفت عنه الأدلة الصحيحة فإنه قمين أن تسعفه الفطرة السليمة فتكون فطرته مبرئة له من الوقوع في لوثة الشرك. كما ذكر الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن في بعض تصانيفه أن رجلا من العلماء الضالين قال لبعض عوام أهل نجد قال له إن الأولياء والشهداء الصالحين لهم مقام عند الله سبحانه وتعالى وأنا أسألهم بذلك المقام، ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال العامي قد قال الله عز وجل يرزقون ولم يقل يرزقون، فأخبر سبحانه وتعالى أن الرزق له وأن هؤلاء مرزقون، ولم يخبر سبحانه وتعالى بأن هؤلاء يرزقون الخلق، وإنما نتج عنده هذا الجواب مع كونه عاميا لسلامة فطرته. وقد ذكر الشارح وفقه الله بأن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام من باعتبار هذا المأخذ. فالقسم الأول من عنده علم صحيح وفطرة سليمة، وهذا أعلى الطبقات. والقسم الثاني من ليس عنده علم لكن عنده فطرة سليمة، وهو العامي من الموحدين. والقسم الثالث من ليس عنده فطرة سليمة ولا علم صحيح، وإنما عنده سراب لا حقيقة له، فهذا يهزم أمام العامي من الموحدين. وبقي قسم الرابع وهو من ليس عنده علم صحيح ولا فطرة سليمة، وهذا حال الملاحدة والدهريين ممن ينكرون وجود الرب سبحانه وتعالى أصلا ولا يدعون لربوبيته فضلا عن الإقرار بألوهيته، وهؤلاء هم شر هذه الطبقات وأرذل الخلق عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم جحدوا الفطرة التي في نفوسهم استكبارا وعلوا وظلما. قال المصنف رحمه الله فتبدو الرجل المخالفه حجه اللسان كما قاله مالك نفسه والسلام. قال شيخ رحمه الله تعالى قال تعالى وانه استذهب المخالف الله بالدليل سبحانه وتعالى ومنه ما يؤمن القول او منه ما يقول رزق الله بما بقوله تعالى لا تزد لا تجد قوم يؤمنون بالله ومن عهد الله ومن حاد الله ورسوله ومن حاد الله على قول لا يحج الله وهو أن ذلك العامي من جند الله سبحانه وتعالى، وقد قال الله عز وجل وإن جندنا لهم الغالبون، وإضافة الجند إليه سبحانه وتعالى دليل على اختصاصهم به، وفي هذا رفعة لمقامهم وتشريف لأحوالهم وتطمين لقلوبهم بأن النصر معهم، لأن من كان الله سبحانه وتعالى معه فإن النصر حليفه، ومتى كان العبد جنديا من جنود الله سبحانه وتعالى فهو الغالب بالحجة واللسان وهو الغالب بالحج بالسيف والسنان. وأيما خصومة وقعت في جدل أو دجل بلسان أو سنان فإن النصر لأهل الإيمان، هذا وعد الله الذي لن يتخلف، كما قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولكن هذا النصر مرهون بتحقق الإيمان، فكلما كمل الإيمان وصح التوحيد كان النصر حليفهم. وإذا عصوا الله سبحانه وتعالى ووقعوا فيما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم ضرب الله عز وجل عليهم بالذلة وأصابتهم الهزيمة، وهذا هو الواقع على هذه الأمة من قرون، فإنما اجتروا هذه الهزيمة بسبب تفريطهم في دين الله عز وجل، وليس ذلك بسبب قلة عددهم ولا ضعف عدتهم، وإنما منشأ ذلك ومنبته أصلا هو ضعف تعلقهم بالله سبحانه وتعالى وقلة توكلهم عليه وجهلهم بالدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم إليهم. ولو أنهم عرفوا دينهم وأجابوا دعوة رسولهم صلى الله عليه وسلم لغلبوا ولو كانوا هم الأقلون، كما وقع هذا من الصدر الأول، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بدر كانوا 300 وشيء، ونصرهم الله عز وجل على 1000 من المشركين، وذلك لما في قلوبهم من التوكل والإيمان. قال لما بين الشارح وفقه الله ما انتظم في كلام المصنف رحمه الله فيما سلف من أن العامية من الموحدين يغلب 1000 من علماء المشركين، لأن جند الله سبحانه وتعالى هم الغالبون، شرع يبين ما ذكره المصنف رحمه الله من الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح يدفع به عن نفسه، لأن المرء قد يبتلى في دينه كما يبتلى في بدنه، وإذا كان يتخذ من السلاح ما يدفع به عن الضرر اللاحق به ببدنه فإنه مأمور أن يتخذ من العلم ما يدفع به الشبه والشبهات والشهوات التي تجتمع على قلبه، فإن لم يكن عنده علم متين ويقين صحيح وتوكل ثابت وإلا فإنها تنهش قلبه نهشا حتى تبعده عن ربه سبحانه وتعالى. فالواجب على العبد الذي يسلك الطريق إلى الله أن يتخذ سلاحا يقاتل به، كما قال سفيان الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، ومن لم يكن له سلاح فبأي شيء يقاتل. وليس مراد سفيان مجرد الإسناد الذي هو صورة سلسلة الرجال، ولكنه أراد بالإسناد الإشارة إلى العلم النقلي، لأن علم الكتاب والسنة إنما جاء رواية ودراية بالنقل، فنقله النبي صلى الله عليه وسلم إلينا فأخذه الصحابة عنه، ثم أخذه التابعون عن الصحابة وهلم جرى إلى زماننا هذا. ومن لم يكن له سند علمي بالتلقي فليس هذا هو طريق أهل العلم المحققين رحمهم الله تعالى. فيجب على الإنسان أن يلزم من يهديه ويرشده إلى دين الله سبحانه وتعالى، ويبين له من الحق والنور ما يكون سلاحا يستطيع به السالك أن يصل إلى ربه سبحانه وتعالى في مأمن. ثم ذكر الشارح وفقه الله دفع إشكال أورده بعض الإخوان على قول المصنف: والعام من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، مع قوله: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. فإن الجملة الأولى توهم أن العامية بتوحيده مكفي بذلك عن ضلالات المضلين، فإذا كان عاميا موحدا صار معه من سلاح التوحيد ما يدفع به مقالات المشركين. والجملة الثانية تدل على أن من كان على تلك الحال فإنه يخشى عليه، لأنه اكتفى بما معه من التوحيد دون تعلم بل تعويله على الفطرة. ووجه المصنف ووجه الشارح وفقه الله أن العامية عنده فطرة سليمة هي التي ينجو بها من مقالات المشركين، وأما علماء الضلال ففطرهم فاسدة وحججهم واهية. وهذا الجواب الذي ذكره الشارح فيه قلق، والمعتد به هو أن المصنف رحمه الله تعالى نظر إلى شيئين اثنين، أحدهما مأخذ كوني والآخر مأخذ شرعي. فأما الأول ففي قوله: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، يعني باعتبار ما يقع في الكون، وهذا حق وقد وقع مرارا. وأما الجملة الثانية فهي باعتبار المأخذ الشرعي، يعني أن الإنسان مأمور شرعا بأن يتعلم من الدين ما يكون له سلاحا يندفع به عنه ظلام الشرك، ومن لم يكن كذلك فإنه يخاف عليه. فالعبارة الأولى منشأها قدري كوني، والعبارة الثانية منشأها شرعي ديني، وحينئذ لا يكون بين العبارتين تعارض بحمد الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وانا اذكر ما شاء مما ذكر الله في كتابه جوابك كلام الشجر المشركون من زماننا اهلنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل وقع على كتاب الله الا ما بجانب كل شيء هدى ورحمه وشفاء المسلمين، فلا ياتي صاحب باطل بحجه الا وحق ما له شبهه وكل الله به يوسف ولا تعالى. قال تعالى: ولا يقتلك بمثله فاجيا على رب المسلمين هذا لا يفعل عامة في كل حجة كانت فيها الباطل إلا أنه سيار. قال الشاعر محمد والله تعالى: هذه قالت قاعدة معروفة لأن الله تعالى يقول: من يقرأ الكيان في كل شيء يقول ولا يتوقف من المدن إلا شيء لا يملك وأشد السيرة، فلا يوجد شبهة في كل الباطل في كل يوم بيده كالجنة والمدن إلا القرآن ولا يقول لا يستدل هذا إلا بمعرفة القرآن وتفكر فيه وقراءته أكثر من قراءة حتى يبنى بكم في وجوهكم السلاح، وما فيه من الأخوة التي تقاتل القوم بها كانت تنشد على الذين كفروا تفاوتا تفاوتا وتذكر الله عز وجل حتى تكون مجتمعين بها السلاح. أما مجرد وجود القرآن مثلا فهي من أهل الكريم الذي لا توصى ولا يكفى الكتاب فضل وكفر وأنه توفى ويشير لما تركت تعالى القرآن وعمل بهما تعلم عما أمرنا به على أكل تعبد من دراسة القرآن على أول سنة النبوية وتفسير السلف الصالح إلى على قول دراسة المعاصرة النبوية. أخيرا رسول الله قال: ما يسلمون في إعجاز الأنبي فإذا تقصد رسول صلى الله عليه وسلم الله وجراس وقرآن كما ينبغي، يعني فيه بيانات والرد على هذه المواطن. ذكر الشارح وفقه الله تبعا لصاحب الأصل السلاح الأكيد في إبطال الشرك والتنديد، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يأتي صاحب باطل بحجة متوهمة إلا وفي القرآن الكريم ما ينقضها ويبين ضلالها، كما قال الله عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فكل دعوى تدعى فإن في القرآن ما يبطلها إذا كانت على خلاف الحق. وأولى من هذا وآكد في نصرة الحق بالقرآن أنه لا يستدل صاحب الباطل بشيء من القرآن على باطله إلا وذاك الذي استدل به راد عليه. فكل مقالة باطلة استنبطت من دليل متوهم في القرآن والسنة فإن في ذلك الدليل ما يبطلها، وقد نص على هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى، ثم بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه. فإذا أورد أحد من المتكلمين آية في الدلالة على شيء من الباطل فاعلم أن في الآية ما يبطل ذلك. وأنا أضرب لكم مثلا في الآية التي استدل بها نفاة الرؤية من المعتزلة وغيرهم، وهي قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. وقد زعم هؤلاء أن معنى قوله لا تدركه الأبصار أي لا تراه الأبصار، وفي الآية هذه ما يبطل ذلك، وهو قوله تعالى: تدركه، فإن الإدراك حيثما تصرف في القرآن لا يراد به الرؤية، وإنما يراد به الإحاطة بالشيء، كما وصف الله عز وجل فرعون فقال: فلما أدركه الغرق، يعني أحاط به الغرق. ولما تراءت الفئتان يعني قوم موسى وفرعون قال أصحاب موسى لموسى قالوا: إنا لمدركون، وكان فرعون وقومه يرون. فالمراد بقولهم إنا لمدركون يعني لمحاط بنا. فأيما مقالة باطلة استدل صاحبها بشيء من القرآن أو السنة فإن في نفس دليله ما يبطل ذلك، ولكن الله عز وجل يفرق هذه البصيرة باعتبار ما يهبه للخلق من الفهم والهداية في كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن تعلم أن القرآن كاف في بيان الحق وإبطال الباطل، لكن لا تحصل هذه الكفاية إلا بدراسة القرآن على ضوء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير السلف الصالح ولسان العرب، فإن من درس القرآن على هذا النحو استفاد وأفاد، وخرج له من معارف القرآن وعلومه وأنواره وهداياته ما لا يخطر على قلب بشر. وقد مر بنا شيء من ذلك في درس تفسير آيات الحج آيات المناسك، فقد رأينا كيف يكون في كلام الله عز وجل من الدلالة والبيان والهداية ما لا يكون في كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى، وأن البركة في كلام صاحب الشرع أكثر وأغزر وأعظم من كلام غيره. ومن درس القرآن على غير هذا النحو كمن يدرس القرآن على ضوء الدراسات المعاصرة المبنية على التحرص والجهل فإنه لا ينتفع بالقرآن انتفاعا كثيرا. ومن هذا ما راج بآخر مما يسمى بالإعجاز العلمي، وهذا العلم الذي راج بآخر وصارت له هيئات وجمعيات ومؤسسات مخالف للقرآن، فإن القرآن الكريم كله علم، ومن زعم أن إدراك الذرات ومعرفة الطبقات والنظر في ملكوت الأرض والسماوات هو العلم، وأن آيات العقائد والأحكام ليست بعلم، فقد أعظم على الشرع الفرية. والله سبحانه وتعالى لم ينزل القرآن معجزا لمن نزل عليهم من قريش، لم ينزله على جهة إعجازهم بالحقائق والمعارف التي تسمى بالعلمية، كلا، فإنهم أمة أمية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أعجزهم بالبيان والفصاحة والبلاغة التي كانت فيه. فهذا الاصطلاح خطأ من وجوه: أحدها أن الإعجاز العلمي في القرآن ليس محصورا في هذه المعارف المدعاة، بل آيات العقائد والأحكام إعجاز، وكل القرآن فيه من النور والهداية في هذه الأبواب ما ليس في غيره. والثاني أن الله سبحانه وتعالى لما نزل القرآن بين أظهر قريش لم يرد إعجازهم وإفحامهم وخصمهم بما سمي بالإعجاز العلمي وهو المعارف الحادثة والنظريات الجديدة، وإنما أراد إعجازهم وإفحامهم وإلجامهم بالفصاحة والبلاغة والبيان. أشهد بهذا آية كثيرة من القرآن الكريم. ولا نقول إن هذا العلم باطل بأصله، ولكن نقول باطل بما ألبس به. أما أصله فكان ينبغي أن يسمى بالإعجاز الخبري، يعني الإعجاز المتضمن لخبر عن شيء. وهذا الإعجاز الخبري ينقسم إلى قسمين، أحدهما إخبار عما مضى فهذا إعجاز، كما كانت قريش تستغرب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأخبار لم يدركها فعلموا أن ذلك حق. والثاني إعجاز فيما يستقبل، وهذا في الأقبال التي تستكشف فيما يتعلق بالذرات وأحوال البحار وطبقات الأرض والسماء وغيرها، فإن هذا يكون إعجازا خبريا. فالصواب أن يسمى هذا بالإعجاز الخبري وهو بعضه، ولا يسمى بالإعجاز العلمي، كما أن له قواعد وشروطا لا يصح إلا بها، وهذا يحتاج إلى مقام أطول من هذا المقام. لكن المقصود أن يعلم طالب العلم أن حقائق الشريعة يركن فيها إلى دلائل الكتاب والسنة، وأن ما يدعيه المدعون من كلام يمر في زمن من الأزمان لا يكون صحيحا بمجرد رواجه ولا بمجرد انتساب كثير من المتشدعة إليه، وإنما يكون صحيحا إذا وافق الدليل من الكتاب والسنة. أما إذا خالف الدليل كهذا اللقب المصطلح عليه باسم الإعجاز العلمي فإنه يرد على أصحابه ويبين لهم الحق، وأن الإعجاز أن هذا الإعجاز يسمى إعجازا خبريا، وأن له شروط وقواعد لا يصح إلا بها. وإذا وقعت المخالفة بهذا وقع الغلط على الشريعة، كما وقع من رؤوس أهل هذا الإعجاز في زمن مضى إذ زعموا أن السماوات السبع هي الكواكب السبعة التي اكتشفت مما كان يدور في المجموعة الشمسية التي تندرج الأرض فيها. ثم لما اكتشف بعد ذلك كوكبان آخران هما بلوتو وصاحبه، بعد ذلك صار من المستشكل أن يقال إن الكواكب هي السماوات، فتركوا ذلك القول. وهكذا كل مرة يأتي بعد الزمان فتأتي اكتشافات جديدة تغير الحقائق الأولى، ولا ينبغي أن يعرض القرآن لمثل هذا بل يصان عن ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما أنا أخبرك أشياء مما ذكره في كتابه وفي كلامه كتبه المشركون في زمان معنا. قال الشارح رحمه الله تعالى: ما ذكر في هذه القاعدة العقيدة وما كان يأتيه في المشركات إلا وفقا لمن يؤمن بالقرآن على أن يذكر مسلم الله القيامة. فقال التنزيل من الواقع الذي جاء بشكل رحمه الله بوقت مع رسول وعلوم من العقيدة يعتذر ولا بشيء، وهو يجب معنا من ذلك ومن رسول صلى الله عليه وسلم، ويدعو حبه جزاهم وبذلك نصر الله عليهم. هذه الجملة من كلام الشارح وفقه الله توطئة لما يستقبل من البيان، وذلك أن المصنف رحمه الله تعالى لما بين أن القرآن كفيل بإبطال شبه المشبهين وحجج المبطلين ذكر من شبههم أشياء تتعلق بتوحيد العبادة، ثم كر رحمه الله تعالى على إبطالها بأدلة من القرآن الكريم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال كل جواب هذا الرقم كالجلد والبر والقصر لما كنت من قال الشيخ احمد الله تعالى المذكور هو قاعده العدد من جواب الاعتقاد الى اختلاف اصنام وفي اي زمن ومكان والقصر هو اقرار كل شبهه مع اخذ الجلد على وجه الجمال والمقصرات والشبهات صارمه كالجلد والمناسبه المشركين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فهو قول ربه وكذلك شبه وسلم عن حق العقل على ذلك قوله تعالى: ويتنزل عليك لتعلموا على كل الصلوات والامر بالله والله متشبع اخرج من قلوب الزمن الكبير وما تشبع من الزراع فكتب الزراع تعلموا ما لم تعلموا عبد الله. قال الشافعي رحمه الله عنه: فقد نصا على سبحانه وتعالى فقد نزل على الكتاب عن المعاصي وما لم يحكم منه كتاب الله الذي لا يزال في بيانه غير على الناس يقولون لهم استجلبنا القران ويقولون لا يستجلبنا القران على الاسلام لا يستجلبنا بجلده معاني يستجلبنا بها على ما يريدون في الاتقاء فتنه للشيك وتضليل على اتقاء تاويل تاويل القران مع الليل كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في رساله التدويريه المعنى الاول انه ومن يفسرها ومعروف عند المتقدمين ولذلك تجدنا تحيي البشريه في السر يقول فقالوا بنا بالقول تعالى في السر فان كان هذا هو المقصود في الايه وما اعلم تاويله الا الله فان الله خاف الرسول لكن لا يخرج الا ذاك ومن اعلم تاويله الا الله هو الرسول لكن يعني الرسول لكن لا يخرج بين أن الرد على تلك الأقوال المبطلة يقع من طريقين اثنين، أحدهما طريق مجمل والآخر طريق مفصل. وهذا من محاسن الرد، فإن الإنسان إذا أراد أن ينقض باطلا ويزيف ضلالة فينبغي أن يحمل عليها بمعاول الحق المتعددة، فإن ذلك أقوى في دك حصون أدعيائها. فأجاب المصنف رحمه الله تعالى عن ذلك بجوابين، أحدهما الجواب المجمل والآخر الجواب المفصل. والمراد بالجواب المجمل القاعدة العامة التي يضطرد إعمالها في كل شبهة، أما الجواب المفصل فهو الرد على كل شبهة مفردة على حدة. وبدأ رحمه الله تعالى بالجواب المجمل لأنه هو الكلي، وأخر الجواب المفصل لأنه هو التفصيلي. والمرء يبدأ في أصول العلوم بكلياتها ثم يتبعها بتفاصيلها. فبين رحمه الله تعالى أن الرد المجمل هو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، واستدل على تحقيقه بآية سورة آل عمران التي قال الله عز وجل فيها: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الآية. فبين الله سبحانه وتعالى أن في القرآن ما هو محكم وأن في القرآن ما هو متشابه. وقد سبق أن بينا أن الإحكام والتشابه المتعلق بالقرآن يطلق على معنيين اثنين، أولهما الإحكام والتشابه الكلي، وثانيهما الإحكام والتشابه الجزئي. فأما الأول وهو الإحكام والتشابه الكلي فكقوله تعالى: كتاب أحكمت آيات، وكقوله تعالى: كتابا متشابها. فوصف القرآن كله تارة بالإحكام ووصف تارة أخرى بالتشابه. والإحكام ها هنا والتشابه معناها أن الإحكام هو الإتقان والتجويد، وأن التشابه هو تصديق بعضه لبعض. أما المعنى الثاني وهو الإحكام والتشابه الجزئي ففيه هذه الآية التي دلت على أن بعض القرآن محكم وبعض القرآن متشابه، والمحكم والمتشابه هنا يراد به تارة ما استأثر الله بعلمه فهذا هو المحكم، يراد به ما استأثر الله بعلمه وهذا هو المتشابه، والآخر ما لم يستأثر الله بعلمه وهذا هو المحكم، ويراد به تارة أن المتشابه ما لم يتضح معناه وأن المحكم ما اتضح معناه باختلاف باب الخبر والطلب. وقد سبق أن بينا هذه النبذة في التقريرات على محاسن الدين في شرح كتاب الأربعين للشيخ فيصل المبارك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم بين رحمه الله تعالى أن من فزع إلى التأويل فإنه يريد بذلك ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، كما قال الله سبحانه وتعالى ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني يريدون التشكيك والتضليل فيه والزيغ عما أنزل فيه القرآن الكريم. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى معنى التأويل، فذكر أن للتأويل معنيين، أحدهما التفسير وهذا هو الشائع في كلام السلف، والثاني ما تؤول إليه حقائق الأشياء، وبقي نوع ثالث ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجماعة، وهو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح لدليل يقترن به، صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح لدليل يقترن به، وهذا المصطلح هو الرائج الشائع عند الأصوليين وغيرهم. أما في الكتاب والسنة فإن المقصود هو المعنيان الأولان، ولذلك اقتصر عليهما الشارح وفقه الله. وفائدة هذا الجواب المجمل أن تعلم أن ما أورد من الشبه فهو من جهة المتشابه فيترك لأجل تشابهه ويفزع الإنسان إلى محكمه، هذا مراد الشيخ بالجواب المجمل وسيبينه فيما يستقبل من المثال. ثم ذكر الشارح وفقه الله تبعا للمصنف ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير من اتباع الدعاة إلى المتشابه، فإن الله سبحانه وتعالى حذر منه كما في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري ومسلم. والحذر من هؤلاء يجمع شيئين اثنين، أحدهما الحذر من أشخاصهم فلا يصحبون، والثاني الحذر من مقالاتهم فلا يقبل الإنسان بالاطلاع عليها، وهذا دأب السلف معهم فإنهم كانوا لا يصحبون دعاة الضلالة والباطل بل ينفرون وينفرون منهم، وكانوا أيضا لا يرضون لأنفسهم ولا لأصحابهم أن ينظروا في الباطل وزخارف الضلال بل ينهون عن ذلك أشد الحذر. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان باب من الدين الفرار، باب من الإيمان الفرار بالدين من الفتن، فمن كمال إيمان الإنسان أن يفر بدينه من الفتن، وفراره منها يقتضي تركه صحبة أهلها الداعين إليها وإعراضه عن مقالاتهم التي يروجونها ويدعون إليها. قال المؤلف وقال المصنف رحمه الله تعالى ذلك ما قال كتاب المشركين على ان اولى ما يعرف عن الاسلام الحسن. هذا آخر التقرير على هذا المجلس، نسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا جميعا بما قلنا ويجعله حجة لنا ولكم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. المصنف رحمه الله تعالى مقدمات أربع رتب عليها نتيجة يأتي ذكرها في خاتمة كلامه، وقد بيّن الشارح وفقه الله مقاصد هذه المعارف، وأولها عند قول صاحب المتن رحمه الله: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، فبيّن أن المقصود معرفة ما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، ويدعون الله سبحانه وتعالى ويعبدونه ليلا ونهارا، إلا أنهم يدعون الله ويدعون غيره، فيذبحون لله ويذبحون لغيره، وينذرون لله وينذرون لغيره. وقد علم هؤلاء أن قولهم لا إله إلا الله يقتضي ألا معبود حق إلا الله، فلما عرفوا هذه الأمور معرفة قلب أبوا أن يستجيبوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عرفت هذه الأمور في حال المتقدمين معرفة صحيحة ببصيرة، كان هذا أول المقدمات التي تترتب عليها النتيجة الآتية. نعم. قال الشرك بالله الذي قال الله فيه: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الشارح رحمه الله تعالى: اي الشرك بالعباده الشرك الذي اعتقد ان لا احد يخلق ويغفر ويذكر مع الله الا الشرك الذي حذر الله منه، وهو اعتقد ان لا احد يستحق العباده عشاء من العباده مع الله. الشرك ودعوه غير الله معه اوصل شيء من انواع العباده الى الله. هذا هو الشرك الذي حرمه الله على ظاهره الجنه واخبر ان مأواه النار، وهو الشرك الذي يحب الجميع على اعماله، وهو الشرك بالربوبيه والاستشهاد. المقدمة الثانية من المعارف الأربع التي سيرتب عليها صاحب المتن نتيجة تأتي. وهذه المقدمة تتضمن أن العبد إذا عرف الشرك الذي وقع فيه أولئك الأولون سهل عليه تصور ثمرة هذه المقدمة. والشرك الذي وقع فيه المتقدمون من أهل الجاهلية كان شرك العبادة ولم يكن شرك الربوبية، فإنهم يقرون بالربوبية إقرارا مجملا كما سبق التنبيه إليه، فهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. وأما الألوهية فإنهم يشركون مع الله سبحانه وتعالى غيره. ثم بين الشارح وفقه الله حقيقة الشرك فقال: الشرك هو دعوة غير الله معه أو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. وسبق أن ذكرنا أن الشرك في الشرع يطلق على معنيين اثنين، أحدهما عام والآخر خاص. فأما المعنى العام للشرك فهو جعل شيء من حقوق الله لغيره، وقولنا جعل هو اتباع لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فأخبر عن فعل الشرك بالجعل. وقولنا من حقوق الله اتباع لما جاء في حديث معاذ المخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتدري ما حق الله على العباد؟ الحديث. أما المعنى الخاص فهو جعل شيء من أفعال العباد المتقرب بها لغير الله عز وجل، هو جعل شيء من أفعال العباد المتقرب بها لغير الله عز وجل. وهذا المعنى الخاص هو الذي وقع فيه الخلف وانتصبت فيه الخصومة بين الأنبياء والرسل وأقوامهم من لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشارح في آخر بيانه أن ذكر الشرك ومعرفته تنبيه من الشيخ رحمه الله إلى أنه كما تجب معرفة التوحيد تجب معرفة الشرك، يعني أن العبد لا يتمكن من تحقيق توحيده إلا بأن يكون عالما بالشرك ليحذره، كما كان حذيفة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يقع فيه كما ثبت ذلك في الصحيح. ولا توجب هذه المعرفة أن يعتني الإنسان بمعرفة تفاصيل حوادث الشرك ووقائعه، فإن حوادث الشرك ووقائعه لا تتناهى، ولكن المقصود أن يعرف الأصول التي متى قارفها الإنسان وقع في الشرك. هذا هو معنى كلام الشارح وفقه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سبيل الله الذي ارسل به الذي ارسل به الرسل من اولهم الى اخرهم الذي لا يقبلها من احد دينا سواه. قال الشارح: حفظ الله تعالى دين الرسل والاسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد. والانقياد له طاعه الرسل للشرك وهذه هذا ولي الرسل وهذا هو الاسلام. وأما الانتساب إلى الإسلام في الطائفة والباطلة أو الانتساب إليه في التسلي فقط أو التزام لأحكامه أو الانتساب إليه مع ارتكاب ما يعتبره من الشرك والوثنيات أو الانتساب إليه مع الجهل بحقيقته أو الانتساب إليه دون موالاته أو نهائه ومعاداة لأعداء الكنيسة هذا هو الإسلام الذي جاءت به رسول الله. فإنما هو الإسلام واصطلاحه المصطلح لا يغني ولا يكبر عند الله سبحانه وتعالى وليس هو دين الرسل. ذكر الشارح وفقه الله في هذه الجملة بيان المقدمة الثالثة، وهو أن الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالإسلام، والإسلام الذي جاء به الرسل هو بمعناه العام الذي أرشد إليه بقوله: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. وقد سبق أن ذكرنا لكم أن الإسلام في الشرع يطلق على معنيين اثنين، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والتعبير بالبراءة ألصق بمعنى الإسلام من التعبير بالخلوص، لما في البراءة من نفي المشاركة. ثم إن لفظ البراءة هو اللفظ الذي دل به على هذا المعنى في خطاب الشرع، واللفظ الدائر في لسان الشريعة أولى من لفظ يستحدثه الناس بعد ذلك، فلفظ البراءة أولى من لفظ الخصوص من هذه الحيثية. وأما المعنى الخاص للإسلام فإنه يطلق تارة على الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلق تارة أخرى على الأعمال الظاهرة، فتسمى الأعمال الظاهرة إسلاما كما تسمى العقائد الباطنة إيمانا. وسبق بيان هذه الجملة مفصلة في مواقع عدة. ثم ذكر الشارح وفقه الله من محاسن القول التفريق بين الإسلام الحقيقي والإسلام الاصطلاحي، فإن الأول هو الدين الذي بعث الله عز وجل به الرسل، وأما الإسلام الاصطلاحي فهو الإسلام المصطنع الذي يدعيه الناس، وهو على خلاف ما جاء في الشرع كحال من يتسمى بالإسلام أو لا يلتزم بأحكامه أو ينتسب إليه ثم يرتكب ما يناقضه، أو ينتسب إليه وهو يجهل حقيقته، أو ينتسب إليه ويوالي أعداءه ويبغض أولياءه، هذا كله ليس إسلاما وإن سمي بالإسلام، وإنما هو إسلام بحسب دعوى صاحبه لا بحسب الواقع. والإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو دين واحد. وأما الإسلام المدعى فإن الإسلام المدعى يتعدد بتعدد الأزمان والأحوال، وكم من زمان راج فيه فكر فنسب إلى الإسلام، فجاء زمان شاع فيه الإسلام القومي، وجاء زمان آخر شاع فيه الإسلام الاشترافي، وجاء زمان آخر شاع فيه الإسلام الرأسمالي، وجاءنا زمن شاع فيه الإسلام المعولم. وكل هذه الدعاوى باطلة ولا تروج إلا على الدهماء، وإن انتسب إليها من انتسب من المتشرعة، ففي كل زمان يخرج من هو منسوب إلى الشريعة ثم يتلبس بهذه الأقوال. وقد صنف بعض المنتسبين إلى الشريعة في هذه الأزمان، صنفوا كتبا في بيان اشتراكية الإسلام تارة، بيان شيوعية الإسلام تارة أخرى، أو بيان قومية الإسلام تارة ثالثة، وهلم جرة. وكل هذه المقالات الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم منها بريء، والمرء متعبد بالدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبرأ إلى الله عز وجل من كل دين سواه وإن سمي بالإسلام. ولا يتمكن الإنسان من دفع هذه المقالات الضالة إلا بالعلم واليقين، فإن الإنسان إذا تيقن حقيقة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل قلبه أي شبهة كانت، سواء قالها كبير أو صغير، بل يعلم أن دين النبي صلى الله عليه وسلم لا يشتمل على هذه الشبه، وليس من الدين إلا الدين الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما عدا ذلك مما أحدثه الناس بعده وألصقوه بالدين، فإن الدين منه بريء. ومن أحدث في الإسلام حدثا نسبه إليه فقد أعظم على الرسول صلى الله عليه وسلم الفدية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صار الدين كاملا، فمن جاء بشيء بعد النبي صلى الله عليه وسلم عزاه إلى الإسلام فإنه قد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ترك الدين ناقصا، وهذه دعوة باطلة تكذبها آية القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن يعرف الإنسان أن من أهم المهمات أن لا يروج عليه الإسلام المصطنع الذي يخرج كل مرة بثوب جديد، بل إنما يتبع الإسلام الحقيقي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومات عليه. قال المصنف رحمه الله: وعرفت ما أصنع بعض الناس به من أجل هذا. قال الشارح حفظه الله تعالى: وهو جلب التوحيد وجلب الشرك. هذا هو الذي يقع كثيرا من الناس بالضلال، وهو أنهم جلبوا التوحيد الصحيح وجلبوا الشرك، ويفسرون كل منهما بتفسير صحيح. هذا هو الذي يقع كثيرا من الناس بالباطل والكفر والشرك والبدع والمحدثات إلى غير ذلك، وذلك بسبب عدم معرفة ما أمر الله به من توحيده وطاعته وما نهى عنه من الإشراك به ومعصيته، فالعوام لا يتعلمون. فغالب العلماء يؤكدون على ان الكلام والمنطق الذي بنوا عليه عقيدتهم، وهو لا يكشف حقا ولا يكفر باطلا، وكما قال بعض العلماء: لا يضر العلم به ولا يضر بربه. هذه هي المقدمة الرابعة من المقدمات الأربع، وقد تضمنت الإشارة إلى ما أصبح عليه غالب الناس من الجهل بالتوحيد والشرك، فتجد أن هؤلاء يعرفون التوحيد والشرك بغير ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلون من التوحيد ما هو شرك ومن الشرك ما هو توحيد، فوقع الناس في الضلالات والخرافات والشركيات والبدع المحدثات لجهلهم بما أمر الله سبحانه وتعالى به من توحيده وطاعته واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم على أي حال في غفلة، سواء العلماء منهم أم العوام. فالعلماء مشغولون بعلوم العقل والمنطق والكلام والفلسفة التي لا تحق حقا ولا تبطل باطلا إلا تبعا للشريعة، والعوام لا يتعلمون دينهم الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكبر على نفوس بعض الناس أن يوجد مثل هذا الكلام في كلام الشارح أو في كلام إمام الدعوة، من ذكره أن من العلماء من كان موجودا في البلاد النجدية ومع ذلك لم ينتفع الناس بدعوتهم، ويزعم أن العلماء إذا وجدوا فإن الضلال والجهل ينتفي، وهذا من الغلط، فإن الجهل لا ينتفي بوجود العلماء، وإنما ينتفي الجهل إذا كان علم العلماء صحيحا وهم قائمون في دعوة الناس إليه. أما إذا كان علمهم غير صحيح وكانوا لا يدعون الناس إليه فإن الجهل لا ينتفي، وعلوم المتأخرين أكثرها من هذا الضرب، فتغلب عليهم علوم المنطق والكلام والفلسفة من غير عناية بالنظر إلى علم الكتاب والسنة، وهذا رائج في كثير من البلاد، حتى إن بعض بلاد العجم كالأكراد والأفغان وغيرهم عندهم العالم هو الذي يحصل العلوم المنطقية والعقلية ولو كان جاهلا بالعلوم الشرعية، وربما بقي أحدهم في تعلم هذه العلوم 10 سنوات يحقق دقائقها ويوضح لنفسه مشكلها، ويظن ذلك أن ذلك هو الغاية، ويكون في معزل عن علم الكتاب والسنة. ومن سبر أحوال المتأخرين منهم ونظر في تراجمهم رأى من ذلك شيئا عجيبا. وكان في القرن الماضي رجل من علماء تلك الجهة يقال له محمد المنطق، نسب إلى المنطق لجلالته فيه، حتى عد إماما في هذه الصنعة، وآلت عامة بلاد الهند والباكستان والأفغان إلى التعويل على اجتهاداته فيه. وقد كان هذا الرجل كما ذكر بعض من درس عليه كان لا يصلي لله سبحانه وتعالى ولا يركع، ومع ذلك ينسب إلى علم الشريعة وأنه من علماء الشريعة، وإنما وقع هؤلاء في هذه الدعوة من نسبة إليها لجهلهم بأن الشريعة ليس من علومها علوم المنطق والكلام والفلسفة على الاستقلال، وإنما هي تعد من العلوم النافعة إذا جاءت تبعا كما بين هذا في محله. أما أنها تكون العلوم المقصودة بالذات في الشرع فهذا ليس بصحيح، وإنما العلم المقصود هو علم الكتاب والسنة. وإذا كان هذا حال العلماء فإن العوام حينئذ لا ينتفعون بوجودهم، ولو كان العلماء يعلمون علم الكتاب والسنة ثم لا يدعون هؤلاء العلماء فإنهم لا ينتفعون أيضا بوجودهم، وهذا كان واقعا في الزمن الأول، فإن من شيوخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من كان ينكر حال هؤلاء لكنه جبن عن دعوتهم خوفا من أمر من أمور الدنيا، كما ذكر ذلك في كلام بعض شيوخه رحمهم الله تعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى: أفادك فائدتين الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الفضل العظيم. قال الشارح حفظه الله تعالى: أي العلم بهذه الحقائق يفيدك فائدتين، فائدة الأولى أنك تفرح بفضل الله حيث من عليك بمعرفة حق من باطل، فإنها نعمة عظيمة تلهم منها الكثير من الخلق. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفضل الله هو الإسلام ورحمته هي القرآن، فليفرحوا فرحا شكرا كراقب النعمة والفرح بفضل الله المشروع، لأنه شكر لله سبحانه وتعالى على نعمة التوحيد ومعرفة الشرك وهذه نعمته. إذا وفقت فإنها مفتوحة لك وخيرك لك ومفتوحة لك وخير كله الفرح بنعمة المشروع. أما الفرح الذي يعرفه الفرح في الدنيا كما قال تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا والحياة الدنيا بالآخرة إلا متاع. الفرح في الدنيا والقرآن على الفرح بالباطل كما قال تعالى: لأن الباطل كل رزق بما يقيهم فرحون. فاثمون أما الفرح في الدين والفرح بالعلم لأن هذا مشروع، لأن الله أمر به. والفائدة الثانية أنك إذا عرفت التوحيد الصحيح وعرفت الشرك القبيح فإن ذلك يفيدك الخوف أن تقع فيما وقع فيه كثير من الناس بالمخالفة لهذا الأصل وقوع الوقوع في الشرك وأنت لا تدري، فلا تأمل على نفسك من الفتنة فلا تغتر بعملك أو إيمانك. ولكن قل لا حول ولا قوة إلا بالله واستدل يا شباب، فإن المعين قريبا إذا قام الله من علمي واليقين ما تعتقد يقول وجدتني ولي أن نعبد الأصنام وإنهم نعبدون كثيرا من الناس. فإبراهيم لم يعمل على نفسه فتنة مع علمه ويقينه هو الذي كسر أصنام بيده وأعطي بالله بسبب ذلك، ومع هذا يخاف على نفسه من الفتنة. فلا تغتر بعلمك وتأمل على نفسك من الفتنة، ولكن كن دائما على حذر من الفتنة بها لا تسل ذاتك القدم وتغتر بشيء يكون سببا لهلاكك وضلالك. فإن بعضهم يقول منهم يقول: يقول إن الناس تجار رسول مرحلة تهدر الجاهلية وصاروا كفر من أعين لا ينتصر الله أن يعودوا بمدنية أو أنهم لا يكاد الكافر ولم يختل العباد موضعا التي تنتشر بكثير من البلاد الإسلامية ولم يعودوا فيما وصل إليه كثير من الناس من الجاهل التوحيد. ذكر الشارح وفقه الله في هذه الجملة تبعا للمصنف رحمه الله النتيجة المرتقبة والثمرة المنتظرة من إدراك المعارف السابقة المنتظمة في المقدمات الأربع المدلول عليها بقوله: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أثمر ذلك حينئذ فائدتين اثنتين، أولاهما الفرح بفضل الله سبحانه وتعالى حين جعل لك من البصيرة والهداية ما تميز به بين الحق والباطل والتوحيد والشرك، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد فسر أبي بن كعب رضي الله عنه وتبعه جماعة من السلف فضل الله بالإسلام ورحمته بالقرآن، وهذا هو الفرح المأذون به شرعا، فإن الفرح جاء في القرآن تارة مأذونا به ممدوحا كما في هذه الآية، وجاء تارة أخرى مذموما كما قال الله عز وجل: إن الله لا يحب الفرحين. والجمع بين الآية في هذا أن الفرح يقع على صورتين اثنتين، أحدهما فرح بمأذون به فهذا ممدوح محمود كآية سورة يونس، والأخرى فرح بغير مأذون به فهذا مذموم مدحور كالفرح بالدنيا أو بمعصية الله سبحانه وتعالى. أما الفائدة الثانية فهو إفادتك الخوف العظيم من الوقوع في الشرك، لأن الإنسان إذا عرف هذه المقدمات الأربع أثمر ذلك في نفسه الخوف من أن يقع في الشرك دون أن يدري. وإذا كان أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو الخليل الحنيف قد خاف على نفسه ذاك فقال وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام فما الظن ببعده بمن بعده. وكان إبراهيم التيمي يقول فيما رواه ابن جرير وغيره كان يقول عند هذه الآية من يأمن البلاء بعد إبراهيم، يعني أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي بلغ المرتبة العظمى في تحقيق التوحيد وكسر الأصنام بفأسه كان يخشى على نفسه الوقوع في الشرك، وإذا كان هذا هو حال المجاهد في الله عز وجل لتحقيق توحيده فما الظن بمن بعده، فحقيق به أن يكون خائفا من الوقوع في الشرك. ومما ينافي هذا الخوف ما يروجه بعض المغرورين من قولهم إن الناس تجاوزوا مرحلة الجهل والبدائية وصاروا مثقفين واعين لا يتصور أن يعودوا للوثنية أو نحو من هذا الكلام الفارغ، وهؤلاء قد أمنوا مكر الله وركنوا إلى ما تمليه زبالات عقولهم وحثالات أذهانهم من تزيين الشيطان لهم وإعجابهم بإيمانهم. والمرء إذا أعجب بإيمانه فإنه يخشى عليه من السلف، ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يخافون هذا خوفا شديدا. وقد روى أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى كان على ظهر بعيره في سفر فبكى بكاء شديدا، فقال له بعض أصحابه يا أبا عبد الله أتبكي لذنوبك؟ فأخذ شيئا من نبات الأرض وهشيمه فقال والله ما أبالي بذنوبي إلا كما أبالي بهذا، ولكني أخاف أن أسلب التوحيد. وهذا الذي ذكره سفيان ينبئ عن شدة خوف السلف رحمهم الله تعالى من سلب توحيدهم وتغيير إيمانهم وتبديل وجهة قلوبهم إلى غير الله عز وجل. وهذا هو اللائق بالعبد، أن يخاف أن يقلب عن وجهه ويحول عن دينه، فلا يزال دائما السؤال لربه سبحانه وتعالى أن يثبته على الدين. وفي حديث أم سلمة عند أحمد وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ومن جملة الدعاء بالتثبيت على الدين وآكده الدعاء بالتثبيت على توحيد الله سبحانه وتعالى. قال وصلت رحمه الله فإنك إذا أردت أن الإنسان يكفر بكلمة يردد عن اللسان وقد يقول الله عز وجل فلا يعذر بالجهل. قال الشارح حفظه الله تعالى قد يقول الإنسان كلمة من الكفر تحبط عمله كله كفرت بالذي قال الله لا يذكر الله بفلان وقال الله جل وعلا وكالذي يتعدى عليه أن أعذر بفلان إني قد أخذت له وأخذت عملك كلمة واحدة تجرع فيها على الله وأراد لما ذكر الشارح وفقه الله فيما سلف أن الواجب على العبد أن يخاف خوفا عظيما من الوقوع في الكفر أكد ذلك بما ذكره صاحب كشف الشبهات من أن الإنسان قد يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، فإن الإنسان قد يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا كما ثبت في الصحيح، وقد يحبط الله سبحانه وتعالى عمله ويغضب عليه ويدخله النار بتلك الكلمة، كما وقع هذا من الطائفة المنافقة في غزوة تبوك لما قالوا ما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء إلى آخر ما قالوا، فأكفرهم الله سبحانه وتعالى بمقولتهم تلك. وقد يقول الإنسان هذه الكلمة كما ذكر إمام الدعوة وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. وهذه المسألة العظيمة وهي مسألة العذر بالجهل قد تباين فيها كلام إمام الدعوة في الظاهر فيما يقع في حق الناظر فيه لا بحسب ما يعن للمجتهد الفصل به عند جمع النظر في كلام إمام الدعوة رحمه الله تعالى، فإن من كلامه رحمه الله تعالى ما ظاهره عدم العذر بالجهل، ومن كلامه رحمه الله تعالى ما ظاهره العذر بالجهل، ومن كلامه أيضا ما ظاهره التوقف عن الجزم بشيء في هذا الباب. وإذا ورد كلام متشابه في كلام أحد من العلماء وجب رد المتشابه إلى المحكم والمجمل إلى المبين. وفي كلام إمام الدعوة رحمه الله تعالى ما يبين هذا، فإن إمام الدعوة رحمه الله يقسم المسائل إلى قسمين اثنين، أحدهما مسائل كبرى وهي المسائل التي يظهر دليلها أو تعلم من الدين بالضرورة، فهذا لا يتوقف في تكفيره، والقسم الآخر مسائل صغرى هي المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها، وما كان من هذا الجنس فإنه لا يكفر به إلا بعد القطع بقيام الحجة وبلوغها، وبهذا تأتلف النقول المذكورة عن إمام الدعوة، فما وقع من كلامه من عدم العذر بالجهل فمحله ما كان في المسائل الكبرى وهي الواضحة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة، وما كان من كلامه دالا على العذر بالجهل فمحمول على المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، وما كان من كلامه مترددا عن الجزم بشيء فذلك لأجل غموض المسألة أهي من المسائل الكبرى أم المسائل الصغرى، فتردد في الجزم بشيء فيها لأجل التردد بالجزم في تعيين تلك المسألة. وهذا القول هو الذي تأتلف به المنقولات عن إمام الدعوة رحمه الله تعالى، ومثله شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. فمن أطلق عن هؤلاء الأئمة بأنهم يعذرون بالجهل إطباقا أو لا يعذرون بالجهل إطباقا فقد غلط عليهم، بل هم يعذرون بالجهل في محل ولا يعذرون بالجهل في محل آخر باعتبار عارض يعذر، إما بالنظر إلى المسألة كما في كلام إمام الدعوة من التصريح بذلك، أو بالنظر إلى حال صاحبها، فإن المسلم الحديث أو الناشئ في البوادي لا يكون القول في عذره كالقول في من كان في حاضرة من حواضر المسلمين والدين منصور والعلم منشور. وبهذا التحرير ينكشف الغطاء عن هذه المسألة وتصير واضحة بينة لا خفاء فيها بحمد الله، وإنما يقع الخفاء والالتباس على بعض الناس لعدم تحقيق النظر وتدقيق البصيرة في فهم كلام أهل العلم، فيأخذون طرفا لعقيدة سابقة عندهم إما بالعذر بالجهل أو عقيدة تقابلها بعدم العذر بالجهل، ثم ينسبون ذلك إلى الأئمة ويستدلون بالأدلة الدالة على هذا وهذا، والأدلة بحمد الله دالة على ما ذكرناه من تحرير هذه المسألة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قد يكون الله ويكون ما تخرج الله تعالى كما كان يكون المشركون. قال الشاهد رحمه الله تعالى: ان يكون كلمه تكون ولو ما تخرج الناس بما يكون المشركون ما نعبدهم الا بفضل ما كان يسلك قومهم ذكر الشارح وفقه الله آبدة ثانية من أوابد من يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا تخرجه من الملة، وهو أنه قد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى، كما كان المشركون يفعلون ذلك في تلبيتهم، فإنهم كانوا يلبون فيقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. فهم كانوا يقولون هذه الكلمة يقصدون التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهي دالة على شركهم بربهم سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: خصوصا كان هذا فالله ما قص على قوم موسى مع صلاتهم وعلمهم ان الوتر وقال ان لا اله الا الله وما لها حينئذ يعظم حرصك وقومك تعالى ما يخلصك من هذا والثالث. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوم موسى هم بنو اسرائيل الذين امنوا موسى خرجوا معهم من اسرائيل فامره الله انه جميع مرارا من فرعون فخفي عليهم هذا لهم عالم وعلموا فيه صلاه وتقوى وخرجوا مع موسى مقاتلين من عمل قومه فلما اعتق على قوم يحلفون على اصنام الله وقالوا تقليدا في ذلك وقالوا من موسى فقالوا جعلنا الى انت ما لهم الهه انت علي موسى لكن قبلت اخرى وقلنا على هؤلاء القوم شركوا بالله عز وجل فانظر كيف خفي عليهم ما تركوا من معرفه الله وتجن بتوحيده وعدم معرفه حقيقه الشرك مما يصدق عن الانسان قد يقول الكلمه التي تختار الكفر وخروج من الدين وهو لا يدري ولا يخلصك من هذا وقلت به ان يعلمنا في حلم الله به جانب التوحيد من الشرك وتاثر به من القول والفعل الذي يوقع عليك من الشرك بحيث لا تدري وهذا يدل على القران كل من يقول ان القران كلمه الدنيا وعمل او عمل الكفر لا يكفر حتى يعتقد بقدر ما يقول ويفعل ومن يقول ان ذلك يعذر الله من كان بامكانه ان يسمع ويتعلم وان يقابله طاقه من يجسم ويدعو العلم ويهدي في هذا السلام. ذكر الشارح وفقه الله تبعا للمصنف رحمه الله واقعة من الوقائع تثمر الخوف في القلوب من الوقوع في الشرك، وذلك بفهم ما قص الله عز وجل عن قوم موسى عليه الصلاة والسلام الذين خرجوا معه وفيهم أهل علم وصلاح وتقوى، فمروا على قوم يعكفون على أصنام لهم فأعجبهم حالهم، فطلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم آلهة كما لهؤلاء الأقوام آلهة، فصدر من هؤلاء وفيهم أهل الصلاح والتقوى صدرت منهم هذه المقالة الشركية التي أنكرها عليهم موسى عليه الصلاة والسلام. وإذا كان هذا واقعا في حال أهل علم وتقوى وصلاح في زمن نبي من أولي العزم، فما الظن بغيرهم في غير ذلك الزمان ممن تأخر وقد بعد العهد بالنبوة وانطمست كثير من معالم الرسالة؟ فالخوف في حقهم آكد والمصاب فيهم أوقع وأشد، فينبغي على الإنسان أن يحذر من الوقوع في قول أو فعل من أفعال الشرك، وأن يخاف من ذلك خوفا عظيما، لأن الخوف يورد المأمنة، فإن الإنسان إذا سعى إلى الله خائفا وجلا أمنه الله سبحانه وتعالى إذا ورد عليه، وإذا كان الإنسان آمنا غافلا فإنه يلحقه الخوف إذا ورد على الله سبحانه وتعالى. وهذه القصة كما ذكر الشارح وفقه الله تدل على بطلان قول من يقول إن من قال كلمة الكفر أو عمل الكفر لا يكفر حتى يعتقد بقلبه ما يقول ويفعل، وهذا كما سبق هو قول المرجئة الضلال الذين لا يجعلون شيئا من الأقوال والأعمال مكفرا بنفسه، بل لا يكون مكفرا حتى يقترن بالاستحلال القلبي، فأيما قول أو فعل فعله الإنسان من المكفرات لا يكفر به حتى يقارن ذلك عقيدة القلب. ويقامل هذه الطائفة طائفة أخرى طردت التكفير بالقول والفعل على أي حال كان، فكل من صدر منه قول كفري أو فعل كفري فإنه كافر خارج من الملة، وهؤلاء هم الخوارج. وأما أهل السنة فإنهم يقولون إن أفعال الكفر من قول وعمل لا تدل على كل حال على الكفر بنفسها، بل تارة تكون دالة على الكفر بنفسها وتارة يحتاج فيها إلى عقيدة القلب، كما ذكر ذلك أبو محمد ابن حزم الفصل وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأبو محمد ابن حزم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من أحسن علماء المسلمين في بيان الإيمان والكفر، وكلامه فيه أحسن من كلامه في الصفات، ولذلك عول عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في نقل كلام كثير له في هذا الباب في كتاب الفصل. والحاصل هو أن تعرف أن أهل السنة رحمهم الله تعالى يقسمون الأقوال والأفعال المتعلقة بالكفر إلى قسمين اثنين: الأول قسم يكفي صدوره في الدلالة على الكفر ولا يحتاج في ذلك إلى عقيدة القلب، والثاني قسم لا يغني صدوره عن الجزم بكفر صاحبه بل لا بد من الاطلاع على مقارنة اعتقاد القلب له. فمن الأول مثلا السجود للأصنام أو رمي المصاحف بالقادورات أو وطؤها بالأقدام، فإن هذه أفعال يكفي صدورها في تكفير صاحبها. ومن الثاني الحكم بغير ما أنزل الله، فإن الحكم بغير ما أنزل الله لا يكون كافيا في صدوره بمجرد الفعل أو القول في تكفير صاحبه، بل لا بد من اقتران ذلك بالاستحلال. وكذلك يقابل هذه المقالة من المقالات الشنيعة في هذا الباب قول من يقول إن الجاهل يعذر مطلقا ولو كان بإمكانه أن يسأل ويتعلم، وهي مقالة ظهرت ممن ينتسبون إلى العلم والحديث في هذا الزمان، وسبق أن بينا لكم تفصيل مسألة العذر بالجهل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن الله تعالى في الدين أن الدين لا تبدين جعل الله تعالى كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ليزقهم فرقا لغرورا، قد يكون من أعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال تعالى: فلما جاءت الرسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: حكمة الله تعالى في هذا تتلخص في أمرين: الأمر الأول أنه ما قال لكم من أنبيائه إلا تعالى له أعداء أعداء من المشركين كما في الآية التي ذكرناهم، وكما في الآية: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ولله بذلك حكمة من بين تبين الصادق والكاذب ويتبين المقيم والعاصي، إذا بعث الأنبياء الغنم والنصارى ما تفعلت بالقرآن من أجل أن ينتقل الناس ليؤمنوا بها، وأيضا مثل بعث القرآن لولا ذلك ولولا ذلك كان الناس كلهم يتبعون الأنبياء، ولو في القرآن ولا يشتري الصادق باتباعهم لأن الأنبياء يتبعهم المؤمن الصادق ويتبعهم الملائكة والكاذب. والذي يريد هذا ثلاثه مثلا والامتحان فالشدائد التي تبين الصدد لم يمنع كتب الله تعالى اعداء للانبياء بحكمه من اجل الابتلاء والامتحان ليهم الزرع خالفا من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض، هذه هي الحكمه بان الله تعالى لكل نبي عدو شياطين الانس والجن والشيطان وكلاب المعاصي، فكل ما تمرد عن طاعه الله فانه شيطان سواء عليك ان ينجينا من الانس حتى الدواب المتمردة تسمى شيطان وهو من شاء الله الشيء يشتد من شطر إذا انتهت الشيطان يكون على الجن ويكون على الناس. فقوله تعالى يلقي بعضهم إلى بعض السحر بقوله السحر بلا صدام والسحر بقوله والقول مبتلى والله معلوم والله مزور يأتي أنه الناس يقول المزخرف والباطل مبرر بشيء ذكر وهذا من أعظم الفتنة لأن الباطل لو كان مكشوفا ما قدر واحد لكن إذا أوصي بشيء من الباطل فإنه يغفر له كثير من الناس وينتفعون بهذه الزخرفة لو باطل في صورة الخلق ولو شاء ربك ما فعلوه الله قادر على أمرهم من ذلك لكنه شاء أن يفعلوا من أجل الابتلاء والامتحان فإذا كان هذا مع الأنبياء فكيف بغيرهم من أتباعهم إلى الله يدعو علماء التوحيد فأتباع الأنبياء لمن يكون لهم أمر بسرعة الباطل في كل زمان ومن كل مكان هذا مستمر الخلق كل دعاة الحق وإلى جانبه دعاة الباطل في كل زمان ومكان الأمر الثاني هو المعذب وأن دعاة الباطل يكون عندهم علوم وعندهم كتب وعندهم كتب يجادلون في أهل الحق كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم يكفرهم بينات الحقائق البينات وعندما تعطيت بما عندهم من العلم الذي توافقوا على اعتدادهم وآبائهم الذي هو عند رسول كتبهم عن كتبهم الذي توافقوها وهذا واقع من آفة بالسعادة من كتب أهل الباطل ككتب الجارية وكتب المعتزلة وكتب الأشاعرة وكتب الشيعة كم بالسعادة من كتب هؤلاء فعندهم حجة موصلة ومزيفة تقول الإنسان الذي ليس عنده تمكن من العلم فعل الكلام وعلم منطق يعتمد وجعله هو العلم الصحيح الذي يفيد اليقين. ذكر الشارح وفقه الله ما انتظم في كلام المصنف رحمه الله تعالى من بيان أمرين عظيمين، أحدهما أن الله سبحانه وتعالى لم يبعث نبيا إلا جعل له أعداء من المشركين كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وفي الصحيح في قصة ورقة بن نوفل مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا ليتني كنت فيها جدعا لأنصرنك إذا أخرجك قومك، فقال أو مخرجيهم، فقال نعم فإنه ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا. فمن القواعد الكلية في دعوة الأنبياء والرسل أن الله سبحانه وتعالى يجعل لهم أعداء من المجرمين من الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا كما ذكر الله سبحانه وتعالى في وصفهم. واستعمال هذا اللفظ المركب وهو زخرف القول إشارة إلى أنه قول مزوق على وجه التزوير، فيزين هذا القول بما لعله يجد طريقا به إلى قلوب الناس، وهذه عادة أهل الباطل فإنهم لا ينفكون عن تزيين كلامهم بشيء من الزخرفة ليروج. والمؤمن مأمور باتباع الآثار والسنن كما قال الأوزاعي رحمه الله تعالى عليك بالأثر وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. والشرع سهل جلي واضح يسير لا يحتاج إلى بخرج وزخرفة، وأما الباطل فإن دعاته يحتاجون إلى تزويق كلامهم وتزيينه ليجد طريقا إلى قلوب الدهماء والعامة. وإنما وقع هذا ابتلاء وفتنة كما ثبت في الصحيح من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر حديثا طويلا قدسيا وفيه إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث ابتلاء وفتنة ليتميز الناس بين مؤمن صادق بر وبين كافر منافق فاجر. أما الأمر الثاني فهو الإنباه إلى أن دعاة الباطل يكون عندهم علوم وكتب وحجج يجادلون بها كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وهذا وفي الحقيقة صورة العلم وليس العلم الصحيح، ولكنهم يتسلون بهذه الصورة بما ورثوه عن الآباء والأجداد ليردوا دعوة الأنبياء والرسل. أما العلم الصحيح فهو الذي يوجب اتباع دعوة الأنبياء والرسل. وكانت بنو إسرائيل كانت عندهم كتب الأنبياء التي حرفوها، فلم تنفعهم ولا ازدادوا بها إلا ضلالا، فإنهم حرفوها وأدخلوا فيها ما ليس منها، وافتروا على الله سبحانه وتعالى، وابتدعوا رهبانية لم يكتبها الله سبحانه وتعالى عليهم. وهذا يدل على أن العلم إنما هو النور الذي يهدي الله به من اتبع رضوانه سبل السلام، وليس العلم بكثرة الكتب، بل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الوصية الصغرى: ومن لم يجعل الله له نورا لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا، انتهى كلامه. فينبغي أن يكون من مقاصد طالب العلم في طلبه أن يلتمس النور الذي جاء في الكتاب والسنة، وأن يعلم أن هذا النور واضح جلي بين لا يفتقر إلى كثرة كتب. أما من يجمع الكتب الكثيرة دون أن يفهم علم الكتاب والسنة فهذا لا يزداد إلا حيرة وضلالا. وجمع الكتب محمود إذا كانت نافعة دالة على هذا المقصود، أما إذا كانت ضارة أو كانت من هذا القبيل لكن لا ينتفع الإنسان بها، بل يشتغل بتفاصيل جملها عن بيان حقائقها ومعرفة ما في الكتاب والسنة، فإن هذه الكتب لا تنفعه شيئا. وأكثر المتأخرين قد حجبوا عن علم الكتاب والسنة بما صنف المصنفون في بيان علوم الكتاب والسنة بأشياء أدخلوها في علوم الكتاب والسنة، ومن رام صدق ذلك فلينظر إلى الحواشي التي كتبها كثير من المتأخرين على تفسير البيضاوي